مسألة الصيام في السفر اتضحت ولا نعيد؟ لعل سبق اللسان الذي جرى لي. لا لخبط بعض الإخوة لك. ها خلاصة صغيرة. الصيام نعم الفطر في السفر جائز مطلقا باتفاق أهل العلم، حتى ولو لم يكن في الصوم مشق، بدليل القرآن والسنة، لكنهم اختلفوا في الأفضل فيما لو لم تكن مشق. فالأئمة الثلاثة على أن الأفضل الصوم إذا لم تلحقه مشق، للأدلة التي قدمنا الأثرية والنظرية. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وأصحابه أن الأفضل الفطر مطلقا مشقة أم بغير مشقة، لأنه يعمل بالرخصة. وبقية الأقوال تارة على الإباحة وتارة على الكراهة وتارة على التحريم وتارة على ما هو أيسر له، ما هو أيسر له. والذي رجحنا القول الأول، قول الأئمة الثلاثة. طيب نمشي نستخلص نستخرج الفوائد ثم نتعرض لبعض الأحكام الأخرى. يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا جواز السفر في رمضان. من أين أخذنا؟ من خروجه صلى الله عليه وسلم عام الفتح مع أصحابه، فإنهم قد خرجوا في رمضان، فيجوز السفر في رمضان. ما يقول رمضان، لأن رمضان هذا لابد أن نفهم المسألة جيدا. رمضان ليس شهر للخمول، ليس شهرا لترك العمل والاسترزاق والسفر والدعوة والتحرك للدين أو لطلب الرزق الحلال. رمضان شهر كبقية الشهور في العمل، بل أثبت التاريخ الإسلامي أن المسلمين جاءوا أو قاموا بجهودات وأعمال في رمضان لم يقوموا بها في غيره هذا الشهر. وأعظم الفتوحات التي وقعت لأمة الإسلام وقعت في رمضان. أولها يوم الفرقان بدر، الثاني فتح مكة، وما أدراكم ما فتح مكة. الثالث القادسية، عين جالوت ضد التتار، فتح بيت المقدس، حطين، نعم، وغير ذلك من الفتوحات. فهو شهر في الحقيقة للعمل. أظن سمعتم الحديث الذي في البخاري حينما ذهب الرجل، حينما كان الصيام واجبا أو مخيرا فيه، فإذا صلى العشاء أو نام ما حل له ماذا؟ الأكل والشرب إلى الغد، صح؟ نعم. الرجل قيس ابن صرمة الصاد حينما ذهب يعمل في أرضه وعاد بعد مغيب الشمس وطلب طعاما من امرأته فلم تجد، فذهبت لتبحث له، فلما عادت وجدته قد نام. سمعتم هذا؟ ما سمعت، نسيت. لكنه نام ولم يأكل شيئا، يعني كان في أول بداية تشريع الصيام، حتى جهد جهدا عظيما، ولما كان الزوال من الغد أغمي عليه. طيب الحديث فيه دليل على شيء، على أن الصحابة ما تركوا العمل، ما تركوا العمل. طيب إذا نقول جواز السفر في رمضان، لكن السفر في رمضان لا بد أن نتكلم عنه أيضا. لو أنه سافر بنية من أجل أن يفطر، يعني سافر ليفطر، هذا نقول محرم عليه السفر وكذلك الفطر، لأنه تحايل على إسقاط الواجب. والحيل ليس لها تأثير في الشريعة، لا في إسقاط الواجبات ولا في إباحة المحرمات، صح؟ إذن إذا قال أنا سأسافر ليفطر، الجواب لا يجوز لك السفر، لا يجوز، لأنك سوف تتحايل على الفرار من الواجب. طيب لو قال صورة المسجد يمكن أن تقربها؟ نقول نعم. العلماء أفتوا كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الملاحين الذين يشتغلون في البواخر ذهابا وإيابا بين البلدان يفطرون، لأنهم بحكم المسافرين دائما، فإذا كانوا في بلدهم وقد استوطنوا جاز لهم هنا يقضوا، لكن ما دام أنهم ملاحون، وسواء كان ملاحا بحريا أم جويا كالذين يشتغلون في الطائرات مثلا أو يشتغلون في البحار، هؤلاء يفطرون. لو أنه مثلا اختار أن يشتغل في الملاحة في هذا الشهر بالذات، ولنفرض أن هذا الشهر شهر رمضان وافق الصيف واليوم طويل جدا مثل طول اليوم في هذا البلد، قال أنا سأشتغل في الملاحة هذا الشهر وأقضيه في الشتاء، محسوبة المسألة، ايش رايكم؟ يجوز؟ قل أنا ملاح، ايش نقول؟ ها؟ أنت متحايل، ملاح متحايل، هذا لا يجوز، التحايل على إسقاط الواجب لا تسقط. طيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت أعداء الرسل. نعم، لكنه لو سافر لحاجة ماذا نقول؟ يجوز له أن يفطر. طيب لو كان السفر محرما ليس بنية الفطر، لكن سافر سفرا محرما لا يجوز له في الأصل، مثل لو سافر إلى بلد فيه فجور أراد أن يتفسح بالسياحة، ماذا نقول؟ في خلاف، في خلاف، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز له أن يفطر لأن سفره محرم، فما دام أنه مسافر سفرا محرما لا يترخص برخص المسافر من قصر الصلاة وجواز الجمع والمسح على الخفين 3 أيام بلا يليها، والفطر في السفر، منهم من قال إنه لا يترخص ومنهم من قال إنه يجوز أن يفطر لكنه آثم، يعني يترخص برخص المسافر لكنه آثم، والمسألة فيها خلاف، ولو أننا سددنا عليه الباب لكان أحسن. ماذا نقول له؟ تب إلى الله ثم ترخص، نقول له عد الآن إلى بلدك وأنت ليس لك مقام هنا ثم تترخص برخصة رخص المسافر. طيب إذا قال قائل الآن عرفنا أن السفر سبب مبيح للفطر كما جاءت السنة ودل عليه القرآن، متى يفطر؟ هل يفطر من بلده أم أنه إذا فارق البنيان الأول والثاني؟ الثاني ويخطئ من أفطر في بلده كتقصير الصلاة، لأنه كثير من الناس يقصر الصلاة وهو في بيته وهذا خطأ، فلا يترخص الإنسان برخص السفر حتى يصدق عليه أنه مسافر. ومتى يبدأ؟ يبدأ بمفارقة البنيان. وش ما المراد بمفارقة البنيان؟ بنيان مدينته، إذا فارق جاز له أن يقصر الصلاة، أن يقصر الصلاة وجاز له إيش؟ أن يفطر. فإذا قال قائل لو أنه شرع في الصيام مثلا بدأ يصوم من أول اليوم ثم طرأ له أن يسافر، فهل له أن يفطر بعد أن شرع فيه؟ هذه المسألة فيها خلاف، من العلماء من قال إنه إذا شرع في الصيام ثم سافر في أثناء اليوم حتى وإن قلنا أنه يجوز له أن يفطر في الأصل لكنه لا يجوز في هذه الحالة، قالوا لأنه بدأ شرع في صوم واجب فانقلب عليه كأنه نذر وجب عليه أن يتمه، هذا قال به بعض العلماء، ولكن الصحيح جواز الفطر في أثناء اليوم حتى ولو لم ينوي الإنسان الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا في هذا الحديث هل نوى الفطر من المدينة؟ هل كان يعلم الغيب؟ لا، بل شرع في الصيام، بل إنه أفطر في آخر النهار، فدل ذلك على على جواز ماذا؟ على جواز الفطر بعد أن يشرع الإنسان في الصيام، لأنه سبب مبيح للفطر. هو هل سيفطر بسبب غير مبيح أم بسبب مبيح؟ بسبب مبيح. وكذلك نقول لو أنه قدم بعد السفر، مثل لو أنه سافر في أول النهار وأفطر ثم قدم وصار مقيما، هل نقول تمسك لأن في حكم المقيم أنه أم أنه يجوز أن تأكل وتشرب؟ الأول والثاني، الثاني لأنك أفطرت بسبب مبيح للفطر فجاز لك الفطر طيلة النهار، فيستفاد منه إذن جواز السفر في رمضان، ويستفاد من هذا الحديث جواز الصوم في السفر أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام وصام الناس معه، بل بلغ مسافة كبيرة حتى وصل كراع الغميم، وكراع الغميم كم تبعد عن مكة؟ بضع وستين كيلو، يعني مشى أكثر المسافة. ويستفاد من هذا الحديث تأسي الصحابة أو شدة تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنهم مع أنه تقرر عندهم لا شك أن السفر مبيح للفطر، لكنهم آثروا الصيام مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في الحديث فصام الناس. ويستفاد من هذا الحديث جواز الإخبار بما يفعل بعض الناس لأهل العلم، وليس هذا من النميمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أخبر بأن بعض الناس قد شق عليهم، وهذا الإخبار هل هو للإصلاح أم للإفساد؟ أجيبوا للإصلاح. فالإخبار عن فعل الشخص أو عن فعل الطائفة المعينة من الناس لأهل العلم من أجل أن يتدخلوا حتى يصلحوا، نقول هذا لا حرج فيه، وليس هذا من النميمة، لأن النميمة حرمت لإفساد ذات البيت، لإفساد ذات البيت. هذا بالنسبة للنميمة فيما لو نقل حديثا بين اثنين. لكن الغيبة، الغيبة يعني هل هذه غيبة؟ الغيبة قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، يعني أن تذكر أخاك المؤمن في غيبته بما يكره أن يسمع منك أمامك، في دينه، في عرضه، في شكله، في ماله، في أي شيء، أعاذنا الله وإياكم منه بمنه وكرمه. طيب لو أنه أخبر عن فعل الشخص، جاء إلى أحد أهل العلم وقال إن فلانا يفعل كذا وكذا، من أجل أن يتدخل هذا الداعية حتى إما أن يصلحه بطريقة مباشرة أو أن يحذر من فعله، يجوز أم لا؟ نعم أجاز ذلك العلماء، وقد ذكر هذا الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. فهذا ليس من الغيبة وليس بمحرم، بل قد يكون واجبا من أجل التحذير من أهل الفساد. لكن الشأن والخلاف هل يسميه باسمه، يعني هل يقول إن فلان ابن فلان هو الذي يفعل هذا، أم أنه يقول إن رجلا من الناس؟ النووي وغيره من العلماء يقولون كلما اجتنب تعيينه كلما كان أولى، مدام أن المقصود قد يقع بغير تعيين، مدام أن المقصود قد يقع بغير تعيين، لأن ظهر حال الصحابة الذين أفطروا الآن ثم الذين ذهبوا فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، هل قالوا إن فلانا وفلانا وفلانا قد أفطروا، أم أنهم قالوا إن الناس؟ هذا هو الأولى. فإذا سمعت بشخص يفعل كذا وكذا، لا حاجة لأن تأتي لتذكر اسمه عند من يملك الإصلاح، تقول له إن فلان ابن فلان يفعل هذا، اللهم إلا لضرورة قصوى، مثل أن يتكرر منه هذا الشيء وأن يكون خطر على المسلمين، فلا بأس أن تسميه. أما إذا وقع المقصود بلا تسمية فالأولى أن تقول إن بعض الناس يفعل هذا، لو تدخلتم بارك الله فيكم. فهمتم؟ يكفي، ما زالت الفوائد كثيرة والبحوث أيضا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل أكملنا استنباط الفوائد من حديث جابر أم ما نهينا؟ إذا ما في مناقشة، لا نكمل الحديث، نكمل استنباط الفوائد ثم نرى إن شاء الله. آخر فائدة مضت جواز السفر في رمضان، أخذناها؟ نعم، وأن هذا لا يعد لا غيبة ولا نميمة. نعم تمام. ويستفاد من هذا الحديث أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن يرأف بعضه ببعض، وأنه إذا وقعت مشقة على أحدهم أو على مجموعة منهم أن يبادروا بوجود حل لها. فإن الذين شق عليهم الصيام الآن من الصحابة ليسوا كلهم، لكن الفئة الأخرى التي طاقت وأطاقت الصيام ما سكتت، ما قالت أمر لا يهمنا، بل ذهبوا على الفور إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليخبروه. وحينئذ نسأل من الذين يراجعون في مثل هذه المسائل؟ قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يرجع في ذلك إلى أهل العلم، لأنهم أدرى الناس بما يصلح البلاد والعباد. أعيد، لأن أهل العلم هم أدرى الناس وأعلم الناس بما يصلح البلاد والعباد في الدنيا والآخرة، فلذلك عادوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبروه. ويستفاد من هذا الحديث أن السفر قد يكون شاقا على الصائم، يؤخذ من لحوق المشقة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بسبب السفر. ولحوق المشقة في السفر مع الصيام لا يعاب عليه الإنسان، وليس هذا نقصا في الدين، لأن هؤلاء الذين شق عليهم هل كانوا ناقصي الديانة؟ أجيبوا لا، فالأمر قد يتحمله العبد وقد لا يتحمله، وقد قال عز وجل: ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، فإذا لحقت الإنسان المشقة في القيام بعبادة من العبادات فإنه لا لوم عليه، فلا يجوز له أو لنا إن كنا نحن نطيق أن نعيب عليه، نقول: أنت ناقص الدين، أنت ليس عندك تحمل، أنت كذا. ويستفاد من هذا الحديث جواز، نعم، أن الأصل الحكم على ظاهر الشخص. انتبهوا كيف، يعني إذا جاءنا شخص وقال إنه قد شق عليه كذا وكذا، هل نستحلفه بالله نقول له احلف بالله، أم أننا نأخذ بظاهر قوله؟ الثاني، قال العلماء: لأن العبد مؤتمن على عبادته، العبد مؤتمن على عبادته، فلو قدر مثلا أن إنسانا جاء وقال لنا إنه لا يستطيع استعمال الماء مع وجوده بسبب مرض في جلده، هل نقول له تأتي بشهادة طبية؟ أجيبوا جماعة لا. جاءنا وقال إنه لا يستطيع أن يصلي قائما لوجع في ظهره، ما يستطيع أن يستقيم أو أن يمكث قائما طويلا، يريد أن يجلس، هل نقول له ائتي براديو، ها، صورة للعمود الفقري؟ لا، فالعبد مؤتمن على عبادته ودينه. جاءنا وقال إنه لا يطيق الصيام، لا يستطيع، نستفصل ولا كيف؟ ها؟ نستفصل. لماذا نستفصل ولا نأخذ بما قررنا الآن؟ لأن العذر الذي يمنع من الصيام فيه تفصيل، فتارة يكون العذر طارئا وتارة يكون دائما، وهذا الرجل جاء يسأل عن براءة ذمته، ونحن إما أن نرشده إلى القضاء متى إذا كان عذره طارئا غير دائم، وإما أن نرشده إلى الإطعام إذا كان عذره دائما. هذا الشيء. ثانيا، أننا نستفصل لاحتمال أنه يظن أنه لا يطيق وهو مطيق، مثل لو كان عنده وجع في أصبعه أو زكام في أنفه أو صداع في رأسه، هذا المرض الخفيف كله عند جمهور العلماء لا يمنع من الصيام ولا يبيح الفطر. في فرق، فهمتم؟ وهو قول الجمهور وهو الراجح. أما المرض الذي يعني يتعب صاحبه فنقول إيش؟ هذا عذر. من أين أخذنا هذا التفصيل نحن الآن؟ من القوم الذين شق عليهم الصيام، هل استحلفوا بالله؟ ها؟ هل طلب منهم أن يأتوا ببينة من عند الأطباء؟ لا، حكم عليهم بظاهر حالهم. ويستفاد من هذا الحديث شدة تأسي الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هؤلاء الذين شق عليهم الصيام رغم المشقة أبوا أن يفطروا حتى يأتيهم الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام في الفطر. مع أن المحتمل هنا وهو كذلك أنه قد تقرر عندهم أن السفر مبيح للفطر، فهذا الحديث كان في عام الفتح في السنة الثامنة، صح؟ سورة البقرة كانت قد نزلت لا شك، وفيها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرغم أنه قد كان عندهم الدليل بين أيديهم، لكن مع ذلك ما استعجلوا الفطر، وهذا يدل أولا على شدة التأسي وتأدبهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، وهو أمر مهم خاصة لطلبة العلم، أن الإنسان لا ينبغي أن يعتقد أنه قد يصيب إذا اتبع ظاهر النص وعدل عن استفساره من أهل العلم. ما واضح؟ واضح؟ كيف؟ الصحابة الآن عندهم القرآن أم لا؟ من هم يحفظ سورة البقرة؟ في عام الفتح؟ طيب، يحفظون آيات الصيام ولا ما يحفظون؟ شق عليهم، تقرر عندهم أن السفر مبيح للفطر، والمشقة عندهم لا شك أنه قد تقرر عندهم ماذا؟ أنها سبب بل قد يوجب إيش؟ الفطر في السفر، لكنهم ما أرادوا الفطر ولم يريدوا أن يأخذوا بظاهر النص. ليش؟ حتى يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في بعض الأحاديث الصحيحة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضلال بني إسرائيل وسئل عليه الصلاة والسلام كيف ظلوا الكتاب بين أيديهم، غضب عليه الصلاة والسلام، وقال فيما معنى ما قال أن المسألة ليست مسألة وجود الكتاب بين الأيدي، فها هو المصحف مثلا نحن بين أيدينا والمكتبة الإسلامية مملوءة بالكتب، لكن أبى بعض الناس إلا أن يمكثوا في ضلالها، وأبى كثير من الناس إلا أن يبتدعوا في دين الله مع وجود المصادر الشرعية. فأدل هذا على أنه لا بد من العودة إلى أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام من أدلتها. فهنا عادوا رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تمام الأدب. تخيلوا الآن لو أنهم أفطروا دون أن يستأذنوا أو دون أن يرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام، قد يقول قال إنهم عملوا بظهر الدليل وعملوا بالقرآن، لكنهم من شدة تأسيهم ورعيهم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قلت إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، نقول الخصوصية ثابتة لا شك، لكن التلقي تلقي الشريعة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه جعل العلماء ورثة الأنبياء فمثلا لو كنا في سفر وحدث لنا مثل الذي حدث للصحابة ومعنا مجموعة من العلماء أو عالم أو مجموعة، ما أظن أن الذين شق عليهم سيتأدبون بمثل هذا الأدب، صح ولا؟ الله المستعان، هذا انصام من الأصل، فهمتم؟ أحم بشرهم بشر ونحن رجالهم رجال، كأن الرجول بآلة الذكر. لكن هذا لا شك أنه يدل على تمام الانقياد والاستسلام. ويستفاد من هذا الحديث، من أين أخذنا هذا؟ من قوله وإنما ينتظرون فيما فعلت. ويستفاد من هذا الحديث جواز طلب الخدمة من الشخص، وليس في هذا إذلال له، خاصة إذا علم الطالب أن المطلوب منه يسعد بذلك، واضح؟ لا ليس بواضح. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء، يعني قال ائتوني بقدح فيه ماء. فاستخدم بعض الصحابة أم لا؟ استخدمهم، طلب منهم أن يخدموه. وهل في هذا إذلال لهم؟ لا لا أبدا، خاصة إذا علم الإنسان أن الذي يستخدمه يسعد بذلك. وهل هذا له صلى الله عليه وسلم أم لغيره؟ لغيره، حتى بين المسلمين، بين مسلم ومسلم عادي يجوز أن يخدم الرجل أخاه. وفيه دليل على جواز استخدام الحر أيضا، لا يشترط أن يكون الإنسان عابدا حتى يخدم أخاه. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للعلم وإيصال الأحكام الشرعية. يظهر ذلك في رفعه عليه الصلاة والسلام للقدح حتى يراه الناس. فهذا من حسن الأسلوب، لأن التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول. فالتعليم بالقول قد يصل الإنسان إلى مراده، لكنه ربما ينسى هذا الشيء. يعني إذا قال مثلا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا بقوله يوصل المعلومة، لكنه إذا بين للناس بفعله سوف ترسخ هذه الصورة في أذهانهم. وربما تجد أحدهم الذي حضر بعد سنوات طويلة أذكر فلان والله فعل هكذا أمامنا. وهذه ما تسمى في علم التربية بوسائل الإيضاح. وسائل إيش؟ الإيضاح. فالرسول عليه الصلاة والسلام تارة يستعمل أفعاله من أجل أن يعلم، إما بإشارته أو بخط يخطه مثل الخط الذي خطه في حديث ابن مسعود، وخط خط مستقيما وجعل على يمينه وشماله خطوطا، قال هذا طريق الله وهذه السبل. شوف هذه رسخت في أذهانه ورسخت في أذهان الأمة، هذا يسمى التعليم بوسائل الإيضاح. طيب، ولذلك نقول العلوم التي تحتاج إلى إيضاح جيد يستحسن استعمال السبورة فيها كعلم الفرائض والمواريث. ويستفاد من هذا الحديث أن الشيء الذي قد يقع في قلوب الناس شك فيه ينبغي إعلانه إذا كان الإنسان سيخالف. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا سوف يفطر متى؟ بعد العصر. ولكن لما كان الفطر بعد العصر قد يستثقله بعض الناس ويثير يعني استغرابه، أعلنه صلى الله عليه وسلم وأظهره حتى لا يبقى في هذا المجال شك. فهمتم؟ ويذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما التقى هو وصف التتار، وكان ذلك في رمضان، أفتى بالفطر. كيف قررت أفتى بالفطر؟ أفتى بالفطر وأخذ الخبز وتقدم الجيش وجعل يأكل ويشرب. فلما رأى الناس شيخ الإسلام إمامهم تأسوا به ليتقووا على عدوهم. رأيت؟ هذه مسائل ترسخ في الذهن أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن ذلك للصحابة بشربه أمامهم. يعني قد يقول قائل إنه كم من الممكن أن يشرب أمام بعضهم ثم يأمر قل اذهبوا قلوا لهم إنه قد أفطر، إنني قد أفطرت. لكن لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، يعرف كيف يوصل المعلومة الشرعية ويرسخها في القلوب. يعلم أنه لو فعل هذا هو، رغم أنه فعل هذا لكن أبى بعض الناس إلا أن يواصلوا الصيام. وهذه فائدة للدعاة إلى الله، أنهم ينبغي عليهم أن يبينوا الأحكام الشرعية وأن يعلموا الناس بقولهم وبفعلهم. فالتعليم بالقول سهل، الكلام كل واحد عنده من اللسان ما بين باريس ومرسيليا طولا، لكن بالفعل هذا شيء نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم له. فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأنى في إعلان الفطر، ما قال هكذا أو أنه يعني أخفى نفسه، لأنه قال فشرب حتى نظر الناس إليه، فكأنه كان يشرب ويريهم إني أنا أفطر، كأنه يقول بلسان الحال إني أتقاكم لله وأخوفكم منه وأعلمكم بالله وها أنا الآن أفطر، حتى لا يبقى مجال لإنسان يأتي ليتنطع قل أنا والله تقي، فهمتم؟ لأنه قال فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، المسألة كانت إعلان واضح، إعلان إيش؟ واضح، حتى نظر الناس إليه فشرب. ويستفاد من هذا الحديث جواز الفطر في السفر، وقد ذكرنا هذا أظن ذكرناه له، لكن فائدة عظيمة وهي جواز الفطر ولو في آخر النهار، جواز الفطر ولو في آخر النهار، صح؟ نعم. من أين أخذنا؟ إذا شق، نعم نتكلم عن المشق، يعني لو أن إنسانا مثلا شق عليه الصيام ولم يبق له إلا ساعة على مغيب الشمس، لكن الرجل جهد، أنا أقول له اصبر ما زلت ساعة والله يعطيك الأجر العظيم ولا أفطر؟ أغلب الناس ما عندك صبر يا أخي، ساعة صح، لكن السنة الفطر حتى ولو شق عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في آخر النهار. ويستفاد من هذا الحديث رحمة الله بعباده، حيث أنه ما جعل عليهم في الدين من حرج، فأباح لهم الفطرة في السفر. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الصحابة قد يقع منهم الاجتهاد، واجتهادهم يعني قد يوصلهم إلى أنهم لا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور، لكن يفعلون هذا ورعا أو أنهم حرصا على الخير فقط. فالذين صاموا الآن يقول لأنه قال إن، فقيل له إن بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، هم أرادوا الاجتهاد. هذه المسألة تشبه ماذا؟ إن شاء الله. الله يهديه. قلنا الوصال حينما، نعم الوصال قبل ذلك، حينما نهى فواصلوا، حينما نهى عن الوصال لكنهم واصلوا، لا استنكافا ولا استكبارا، وإنما شدة من شدة التأسي وحرص على الخير فقط. ويستفاد من هذا الحديث جواز الإخبار بفعل الإنسان أو طائفة من الناس التي خالفت السنة، لأنه قيل له إن بعض الناس، هذه أخرى، قيل له إن بعض الناس قد صام، الأولى لما أخبر بأنه قد شق على طائفة، والثانية لما أخبر بماذا؟ بأن بعض الناس قد استمر في صيامه، يجوز الإخبار بهذا ولا حرج. ويستفاد من هذا الحديث أن مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصية، فهنا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، ولكن هل عصاة يعني أنهم عرضوا أنفسهم للوعيد والذنب؟ لا، أم أن الحكم على ظاهر الحال؟ يعني كأنه قال أولئك المخالفون أولئك المخالفون، فالمعصية في اللغة هي المخالفة، فأولئك العصاة يعني أولئك المخالفون. ويستفاد من هذا الحديث أن تكرار الكلمة أو الجملة مرتين لتأكيد الشيء لا ينافي البلاغة، فاللغة العربية إذا كرر الإنسان فيها الكلمة في الأصل نقول هذا أسلوب ركيك، لكنه إذا احتاج ليؤكد الشيء يجوز له أن يكرره ويعيده وهذا لا ينافي البلاغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة أولئك العصاة. إذا قال قائل لو أن هؤلاء واصلوا الصيام هل صح صومهم؟ شوف في الخارج ليه قلنا. نعم هؤلاء الذين واصلوا استمروا يعني في الصيام لو انهم ما افطروا ما رأيكم؟ ها صيامهم صحيح ام لا؟ صيامهم صحيح، صيامهم صحيح، لكن هنا فائدة وهي جواز الفطر للمسافر حتى وإن لم يشق عليه، صح؟ صح. ليش؟ بعض الناس لم يشق عليهم الإسلام وأكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشق عليه الإسلام. هذا قول، خلينا من قول الإمام أحمد في هذا الحديث. القوم الذين استمروا في الصيام من هم الذين استمروا في الصيام؟ هل هم الذين شق عليهم أم هم الذين لم يشق عليهم؟ الظاهر الثاني أنهم الذين لم يشق عليهم. قد يستدل مستدل ويقول إن الصيام في السفر محرم، يمكن، وبهذا استدل ابن حزم، فهمتم ليش قالوا أولئك العصاة أولئك العصاة، صح؟ ولكن ليس هذا هو المراد. حكم عليهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمعصية لأنه هو الذي أفطر وهو إمام الناس، فكان الواجب عليهم ماذا؟ اتباعه. فالمعصية لا، المعصية هنا من أي جانب؟ هل من جانب الفطر، من جانب استمرار الاستمرار في الصيام، أم من جانب عدم التأسي؟ الثاني، لا بد أن تقرر هذا. المعصية في عدم التأسي والانقياد، فلما أفطر كان الواجب أن نمتثل وأن نفطر، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأتقى الخلق لله. نعم، كيف يستفاد من هذا الحديث أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه ما قال، يعني كان من الممكن أن يقول من شق عليه فليفطر، يمكن يمكن، لا، وهو عليه الصلاة والسلام كان مطيقا للصيام، والصحابة أيضا، لكنه هو الرؤوف الرحيم بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك آثر أن يفطر. ثم إنه في فطره وإلزام الناس بالتأسي به يجمع الأمة، يجمع الأمة ويجمع قلوبها، لأنه لو لم يفطر هنا ولم يفطر بقية الناس لربما صار الذين صاموا إيش يتفاضلون على الذين شق عليهم، نحن أفضل منكم، نحن كذا، احنا سبقناكم بالأجر، فهمتم؟ لكنه عليه الصلاة والسلام حسم المسألة فأفطر وأعلن الإفطار في الوقت الضيق الذي يعني ما بقي من اليوم إلا شيء يسير، من أجل رحمة بأمته وإعلالا للرخصة الشرعية، وأن الإنسان عليه أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى. طيب لو قال قائل لو أن الإنسان كان في مكان النبي عليه الصلاة والسلام، مثاله يكون أمير عشيرة أو قائد قافلة، ها، وحدث له ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إنسان متبوع مبجل معظم في قومه مسموع الكلمة، وسار في قافلة في سفر وحدث نفس الشيء، إشكال. ما رجعت أردت أن تطرح هذا السؤال لكن طرح عليك. فهمتم السؤال؟ هذا رجل مسموع في قبيلته أو جماعته، ولنقل إنه أمير الجماعة، جماعة المسافرين، فشق على القوم السفر، شق عليهم الصيام، شق على البعض نفس الشيء، نفس الذي حدث، حدث تماما لهؤلاء. فجاء بعض الناس قال يا فلان أيها الأمير إن بعض الناس قد شق عليك بعد العصر. أنا أظن أن أغلب الناس ماذا سيصنع؟ شلون يشيمني أنا؟ أنا أكمل يومي، اشرح لي فيه، هو يفطر أنا أفطر؟ ما زالت لي ساعة؟ صعب. تبقى لي ساعة لشان هؤلاء؟ ومن قالك ما تتسحر أنت؟ ومن قالك ما تقيل أصلا؟ تبدأ الاستفسارات وتبدأ مصيبة، الله المستعان. نقول بما أننا قد قررنا أن الفطرة في السفر مباح بإجماع المسلمين، إذن يجوز له إذا كان يعلم أنهم أن القوم لن يفطروا إلا بإفطاره يفطر ولا حرج. هو الآن لو أفطر بلا مشقة يحرم عليه؟ أبدا. ليش؟ ولذلك قال بعض العلماء إن إنسانا جامع زوجته في رمضان وهو صائم وهي صائمة وليس عليهما لا ذنب ولا كفارة، صح؟ وعيد، رجل جامع زوجته وهو صائم وهي صائمة واستمتع بها وليس عليه لا ذنب ولا كفارة، لكن عاد فيه قضاء. من هو هذا؟ مسافر. لو أنه كان مسافرا مع زوجته وفي الطريق أصاب منها عليهما الإثم؟ لا، لأنهما في سفر، ولأنه يباح المسافر الفطر، وكذلك ليس عليها إثم. عليهما كفارة؟ لا، لكن عليهما القضاء لا شك، لأن الصوم قد فسد. نعم أشياء. لا خلينا في هذه، هذه أشكل، هذه أشكل. إذن إذا كان رجل يعني في مثل ما لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على جيش أو أميرا على قافلة وهو يعني متبوع، فلا حرج أن يفعل هذا. طيب لو قال مثلا إني أنا لا أستطيع، أنا أريد أن أكمل يومي. نقول بما أن الناس يتأسون بك ويسمعون لقولك، لما لا تفعل؟ ولك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأن الإنسان إذا فعل هذا بنية التأسي به عليه الصلاة والسلام يؤجر أم لا يؤجر؟ يؤجر من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه أخذ بالرخصة، لأن الله رخص في الفطر في السفر. الوجه الثاني اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الثالث رحمته بإخوانه، فرحمة الإنسان بإخوانه يؤجر عليها أم لا؟ يؤجر عليها، وهذه نوع من الأنواع وهي رحمة مشروعة. هو الآن لن يفطر، لن ينتهك حرمة يوم، لأن الأصل أن المسافر لا يجب عليه الصيام، فلن ينتهك حرمة ولن يتعدى حدا من حدود الله، بل سيأتي رخصة رخص الله عز وجل لعباده فيها. نعم. يستفاد من هذا الحديث قبل أن تهرب علي هذه الفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا شيء لا بد أن يستقر في قلوبنا، لأن الغيب من علم الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ووجه كونه لا يعلم الغيب في هذا الحديث أنه ما علم الذين شق عليهم الصيام حتى أخبر، فلو كان يعلم الغيب لقال اذهبوا للقوم الذين شق عليهم قولوا لهم أفطر. الوجه الثاني أن القوم الذين استمروا أيضا في الصيام ما علم بهم حتى أخبر، صح؟ وما علم بذلك قبل وقوع هذه الحادثة. فإذا قال قائل ها هو عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك تفر عنه الراحلة ناقته وتمسك من خطامها في شجرة في وادي من الأودية وهو في طريق إلى تبوك، فتفر الراحلة فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لما فرت قام المنافقون يستهزئون في رمضان. هل كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صائما ام مفترا؟ سعد كان صائما. هل كان وحده ام كان هناك من كان صائم؟ نعم. بلغوا، ذكر انهم بلغوا كراع الغميم. عبد اللطيف نعم، يعني كانوا قريبين من مكة. فما الذي حصل هنا؟ أكمل لو فتحت أنا صيام خشف شفقة على بعض الصحابة. نعم. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء ثم رفعه إليه وشرب منه، فشرب منه ليعين الناس إباحة الفطر في أنه صحى. هل شق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام؟ حاتم لم يشق وأفطر مع عدم المشقة. نعم. نعم. نسأل الآن، هل الصيام يعني هل الآن الفطر جائز في السفر مطلقا أم ماذا؟ نعم مطلقا بلا مشقة ومشقة. الدليل إن كنتم مرضى هكذا، فمن كان منكم مريضا وإن كنتم مرضى، هذه في التيمم والطهارة. اقرأ الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن لا يشترط المشقة، يعني إنسان سيسافر مسافة السفر عند الجمهور، وإن كنا ما أردنا أن نفتح هذا الباب في الحقيقة، ما أردنا أن نعرف السفر ومدته ومسافته لأن المسألة خلافية وإحنا ماشي على قول الجمهور. ولنفرض أنه سيسافر 84 كيلو في سيارة مرفهة آخر موديل، الجالس فيها كأنه متكئ على أريكة. إيش تقول؟ لم يختلف في جواز الفطر، توافقون؟ هو حتى لو قلنا بالاتفاق قد ننازع شكرا. ليش؟ من الذي خالف؟ الظاهرية ماذا قالوا؟ أوجبوا الفطر، صح أم لا؟ لكن الشيخ الإسلام ترى لما نقل قال اتفق الأئمة، يعني المراد الأئمة الأربعة. أيوة. اختلفوا في الأفضلية، هل الأفضل أن يصوم أم أن يفطر إذا لم يشق عليه؟ نود ذكر هذا الخلاف. نبدأ بمن يستخفي ويتسلل. رجعت؟ لا ما رجعت. إذا لحقت المسافرة مشقة، ما في من أهل العلم من يقول أنه يصوم أو الأفضل أن يصوم، بل اتفقوا على أنه يفطر، لأنهم إن كانوا قد اتفقوا على جواز الفطر بلا مشقة، فإذا وجدت المشقة اتفاقهم يكون من باب أولى لا شك. إذن أخطأت. نعم. Thank you. نعم. متى هذا؟ إذا لم تلحقه مشقة ظاهرة. نعم. من هم؟ سلمى؟ نعم. نعم. نفس الشيء عندنا. نعم. طيب. نعم. في قول آخر. أنه يتبع الأيسر الصحيح. أشرف. يعني هذا نحتاج لها أن ندلل عليه الأدلة. ما هي الأدلة من السنة التي تدل على أن الأفضل الصيام إذا لم يشق على المسافر؟ قد يأتيك شخص يقول لك يقول لك أنه سيسافر. ما السفر؟ قال في الطائرة سأتي وإني سأفطر. أنت تستطيع أن تعيب عليه؟ ها؟ ليش؟ لأنه مترخص برخصة الله. ما لنا ليس لنا أن نعيب على الناس في مثل هذا الحال، لكن أنت ستدعو إلى ما هو أفضل، أفضل شرعا لا شك. ها؟ تقول له الأفضل لك الصيام فيستدل عليك بالقرآن، فما هو جوابك؟ تقول له الأفضل أن تصوم بما أنه لا يشق عليك، فربما يقول لك إن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لماذا تقول أنت أفضل؟ الله يقول فعدة من أيام أخر وأنت تقول أفضل. يلا نقول الأدلة على ذلك سمعية ونظرية. طيب نبدأ. هو السمعية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالدرداء، قال رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر ولم يكن فيهم أحد صائم إلا عبد الله بن أبي رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا حديث، وأيضا هذا الحديث أيضا دل عليه لأن الصحابة هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا صياما. نعم. هذا دليل على أنه إذا لم يشق عليهم فإنهم يجوز لهم الصيام. نعم. نعم. أيضا في أدلة نظرية تدل على ذلك. أولا أن الصيام مع الناس أفضل من الصيام وحده. سامحني بارك الله فيك، قطعته. لو استدللت عليه بعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يستقيم ولا ما يستقيم؟ ليش لا يستقيم؟ لماذا لا يستقيم؟ الله قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. إن هذه الآية في أول تشريع ليست في تشريع. نعم. إن هذه الآية في أول تشريع لما كان الإنسان مخير. أحسنت، هذه في أول تشريع، لأنه لو استدللنا بها على الصوم مع المشقة ما استقام الاستدلال. نعم. الأدلة النظرية قلنا أولا أن الصيام مع الناس أولى، ثم إن هذا إن في أن الصيام في وقت الوجوب وعدم الفطر هذا أسرع في إبراء الذمة وسقوط الطلب عن الإنسان. نعم. فقط. يلا وليد. لا له حتى الأجر يدركه في غير رمضان. هنا قل يدرك ماذا؟ الوقت الفاضل، وهو إيش؟ رمضان. ولذلك كان الأداء خير من القضاء. الأداء في الوقت خير من القضاء، لأن الأداء في الوقت، أداء العبادة في الوقت يدرك الإنسان بها وقتها والوقت الأفضل الذي ينال به الأجر، وهو الموافق للسنة أيضا لأنها الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال أنتم الآن جعلتم الصيام أفضل للمسافر إذا لم يشق عليه، فما هو جوابكم على قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر؟ ليس من البر الصوم في السفر. والحديث البخاري ومسلم. وهنا نعود إلى المسألة التي قررناها منذ أيام في مجرد الاستدلال بالحديث الصحيح دون النظر في مناط الدليل، لا إلى ما يخصص ولا إلى ما يقيد ولا إلى ما يبين. فما هو الجواب؟ كمال نعم أحسنت، لأن هذا قاله متى صلى الله عليه وسلم؟ حينما أغمي على شخص قد صام وهو مسافر، فلما قيل له صائم ماذا قال؟ ليس من البر الصيام في السفر. فهل هو حديث عام؟ يعني الآن عندنا عمومان، عموم أحوال وعموم أشخاص، فما هو المختار؟ ها؟ عموم أحوال، يعني من كان حاله مثل حال هذا الرجل ووصل به الأمر إلى أن أغمي عليه وشق عليه نقول له ليس من البر أن تصوم، فلا يكون الحديث عاما لكل فرد. فإن قلت هذا تأويل للنصوص وقد يكون تحكم فيها، فما هو الجواب؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وكذلك يقر الصحابة للصيام مثل أبي الدرداء وغيره. ولو كان الصيام ليس من البر مطلقا هل كان ليفعله؟ أبدا، فهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة للمؤمنين، صح؟ طيب الآن لما أفطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تتابع الصحابة في الفطر أم أنه بقي بعضهم صائما؟ حاتم لماذا؟ تعنتا؟ عنادا؟ الأجر؟ لا، استقام. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر اجتهادا، هذا الاجتهاد لابد أن يكون مبني على أصل. اليوم نتكلم عن الاجتهاد كثيرا، ها؟ ففتح باب الاجتهاد، لكن ليس للفقهاء والعلماء، فتح للفنانين والرياضيين والصحفي، وربما أعلنت المسابقات والمكافآت المالية أن من اجتهد في باب كذا وكذا من الإسلام، أي إنسان مفتوح في المجال ينال جائزة قدرها كذا وكذا من المال، وهذا خطير جدا. فالاجتهاد عمل من؟ عمل أهل الاختصاص الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد المعروفة في عند علماء الأصول. فنقول الآن هؤلاء الذين اجتهدوا وواصلوا الصيام مجتهدون كذا، لكن على أي أصل بنوا اجتهادهم؟ لابد أن نعرف هذا. نعم لا لا لا، علموا علموا، ما يمكن لهم أن لا يعلموا. كيف عرفنا أنه ما يمكن لهم أن لا يعلموا بأنه قد أفطر؟ لا لا نذهب لسورة البقرة نوري. نعم، حينما رفع القدح وشرب أمام الناس جميعا ولا شك، نعم للإيضاح، لا شك أنه لما فعل هذا يبعد جدا أن يكون بعض الناس لم يرى، وعلى الأقل حتى إذا لم يرى فإنه سوف يسمع بالضرورة لابد. إذن هذا الاحتمال ممتنع، الاحتمال الذي قلت يا وليد أنه ربما لم يبلغهم بعيد. ولو كان الأمر لم يبلغهم ما كان عليه الصلاة والسلام ليحكم عليهم هذا الحكم القاسي فيقول أولئك العصاة أولئك العصاة، لأن الذي لم تبلغه الحجة والدليل إذا خالف ما أمره الله به هل يسمى عاصيا؟ أجيبه إنسان ليس عنده علم بمثاله يتختم بخاتم من ذهب، هذا بس مثال فقط، لا يعلم أن الذهب محرم على الرجال، وربما لبس عليه بعض الناس يقول لا إذا كان أقل من 3 غرامات صاروا الحرام الآن بالغرام فيلبس وليس عنده علم بهذا، هل هو آثم؟ ها؟ لا. هل يطلق عليه أنه عاصي؟ العاصي من هو؟ الذي يصله الخبر لكنه يتعمد. ولذلك لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الذهب على الرجال وأعلنها حينما رفع الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي وحلال على إناثهم، أبى رجل إلا أن يتختم بخاتم من ذهب. كيف عامله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ناول يدك، فانتزع الخاتم من أصبعه بشدة ثم طرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم أن يضع جمرة في يده. المعاملة كانت لإنسان عالم بالحكم أم جاهل؟ عالم بالحكم. فيفرق بين الإنسان العالم بالحكم ويخالف لأنه معاند، وبين من لا يصله الحكم. وهنا نصيحة إلى إخوان الدعاة وطلبة العلم، أن نرفق بالناس في إعلان الأحكام الشرعية. نعم نزجر وننهر ونرهب ونرغب، ولكن تارة ينبغي ألا نعمم. فهمتم؟ لا بد من الاستثناءات، ولا بد من التقييدات، ولا بد من القول إلا من كان جاهلا، إلا من كان غير عالم، إلا من لم يبلغه الخبر، لا بد. وهذا هو منهج القرآن والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، لا بد. منهج عدم التعميم. انظر حتى مع الكفار، يقول الرب تبارك وتعالى في الكتاب ليسوا سواء، ما تضع الناس كلها في كيس واحد، صح؟ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الآيات، تجد تقرأ في الآيات وقليل منهم وكثيرا منهم وإنما منهم لفريقة. وعلى هذا فقس التعميم ينبغي أن نتجنبه دائما، نقيد التعميمات هذه، نخصصها ونقيد المطلقات. وين كنا؟ الأصل الذي بنى عليه الصحابة اجتهادهم هذا أشرف، أحسنت، هذا هو الأصل الذي تقرر عندهم، أنه تارة ينهى عن الشيء رفقا بهم. مثل إيش؟ الوصال. ثانيا في شيء آخر، لما أمرهم بالتحلل من العمرة وكانوا قد نزلوا قارنين، توانوا ولا امتثلوا؟ توانوا، كلهم نزلوا محرما، وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، قال تحلل واجعلوها عمرة، يعني مدام أنكم طفتم سعيتم احلقوا، مدام ما عندكم الهدي، ما عندكم الشيء الذي ستذبحونه يوم العيد، تحللوا البسوا لباس المخيط، تمتعوا بكل شيء حتى يوم الثامن تخرجون محرمين من جديد بالحج. هذا يسمى قران ولا تمتع؟ هذا يسمى تمتع، أن تأتي بنسكين منفصلين. وهو عليه الصلاة والسلام أراد ذلك لكنه ما استطاع. ليش؟ لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي ما يمكن له أن يتحلل إلا يوم العيد. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فتوانوا. وش وقع؟ غضب ولا ما غضب؟ غضب، لكنهم مع ذلك أصروا على أن يبقوا محرمين من شدة التأسي، لأنه يعز في نفوسهم أن يتحللوا هم ويروا إمامهم صلى الله عليه وسلم في إحرام. فجاء إليه أحدهم قال يا رسول الله إن أحدنا يخرج إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني أنهم إذا تحللوا الآن مع بعد العمرة سوف يأتون النساء أم لا؟ أي إذا أتم الإنسان نسك حل له كل شيء حتى زوجته. قال له كيف الآن يأتي أحدنا زوجته ويخرج إلى منى يوم الثامن وذكره يقطر منيا؟ قال جعلوها عمرة لأنه أيسر، هو بالحقيقة أراد الأيسر، لكنهم هم ظنوا أنه يعني لهم عرفوا أنه أراد الرفق بهم، لكن هم دائما رضي الله عنهم المستقر لسيرتهم يعني يظهرون لرسول الله عليه الصلاة والسلام الجلد والصبر والتحمل. الآن نقول هذا الأصل هو الذي مشوا عليه. كيف حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أولئك الذين أفطروا، على الذين صاموا؟ مجرد مخالف صح؟ الآن هل هؤلاء الذين أفطروا مع النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم أم لم يشق؟ حاجة فقط، يعني ما أفطر إلا الذي شق عليه. إذن في من لم يشق عليه؟ عدا فئة، عدا فئة. أي استفدنا فوائد عظيمة من هذا الحديث، جواز. قبل ذلك نبدأ بالأعلى دائما حتى تعلم كيف تستنبط الفوائد من الحديث. نعم، قبلها جواز السفر، لكن يقيد ولا ما يقيد؟ فشو إذا سفر مباحا في قيد آخر، إذا سافر بنية الفطر نقول يحرم عليه، لأن هذا من باب إيش؟ التحايل على أي شيء، على فعل المحرم أم على إسقاط الواجب؟ على إسقاط الواجب. وهل التحايل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم يجعله نافذا؟ لا، لا ينفذ، ليس له حكم، ملغي أصلا. فهمتم؟ نعم. جواز الصوم في السفر، الدليل أو الشاهد الحديث، خرجوا صياما. نعم أنت فيش في الصيام لما صاموا. نعم أنت جواز إخبار بحال بعض الناس للعلماء، للإمام. نعم. نعم. ليس هذا من الغيبة؟ لا، ليس من الغيبة ولا من النميمة. نعم. نعم. نعم. حاتم. أحسنت، حينما أخبروا أن يرفع الأمر إلى من بيد الحل والعقد. نعم. أين يظهر هذا؟ القدح والشرب أمام الناس. نعم، فيه فائدة أخرى. نعم، جواز الفطر حتى بعد العصر صحيح؟ لو أنه شق عليه ولم يبق له لخمس دقائق، يعني الآن صار في غيبوبة، أنا أقول له موت شهيد، ها؟ أكمل الصيام وإن شاء الله تموت شهيد، يجوز هذا؟ لا، نقول هذا قاتل لنفسه، فإن فعل وقتل ومات يكون قد قتل نفسه خطأ. لا. نعم. الحكم هذا السؤال أتدري أنا أترقبه إذا كنا أحياء، حينما يكون مغيب الشمس في هذا البلد على الساعة 10 ستكثر علينا الأسئلة، وهل يجب علي ولا ما يجب علي، وهل يجوز أن أفطر؟ ستسمعون، كنا أحيانا ستسمعون هذه الأسئلة، سيسأل كثيرا عن هذه الحالات. ما هو الجواب؟ الآن رجل شق عليه، وإذا جاء وأخبرنا بذلك هنا نستفسر في حال في هذه المشقة. لا لا، الآن ما في استفسار، الرجل الآن بين الموت والحياة يشهق خلاص، يفطر ولا يصوم؟ يفطر، يفطر ولا حرج عليه، لكنه عليه القضاء ام لا؟ ويقضي في الصيف ولا في الشتاء؟ ها؟ هذا سؤال، يعني هل اذا قال لو اننا ابحنا له الفطر، هل نقول له اقضي يوم بيوم، يعني 10 ساعات في 10 ساعات؟ ايش نقول؟ او لا يجب؟ لا يجب، لان القضاء يجوز في اي يوم من ايام السنة، وهذا من رحمة الله عز وجل. فإن قال ما الدليل؟ نقول الدليل عمومات كثيرة. أولا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثانيا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا قال هذا رجل صحيح، صحيح في الأصل، لم يمرض مرضا طارئا ولم يمرض مرضا دائما حتى يطعم عن كل يوم، نقول وإن كان، لكن قد يصاب الإنسان بضعف شديد، لكن ينبغي حقيقة أن يكون هذا الضعف مؤدي به إلى الهلاك. أما إذا كان مجرد يعني مشقة، فلا شك أن الصيام فيه مشقة، نحن ربما نسينا المشقة لأنه بعد عهدنا بالصيام في الصيف، لكن في أيام الصيف سنرى المشقة أكثر إن شاء الله. طيب استفدنا فوائد كمان، جواز طلب الخدمة بقدح من ماء، نعم في فائدة أخرى، نعم عدنان ذكرت يعني. الجمع الآن غفير وما كنت عاود أتكلم أمام الناس. يلا نعم. قلنا أن الإنسان إذا كان في ذلك جماعة وكان في صفة وشق عليهم فعليه يقبل وإذا لم يشق عليه وقلنا ذلك صح؟ عليه على الوجوب. نعم. على للوجوب من أدوات الوجوب. يستحسن نعم يستحب له إذا كان متبوعا ويعلم أنه متبوع فنقول يستحب لك إيش الفطر رأفة بإخوانك ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم نعم السفر قد يكون شاقا صحيح. نعم تمام أحسنت، هذه فائدة مهمة. الشيء الذي يشك قد يشك فيه بعض الناس يجب إيش الحسم فيه وبيانه بيانا عاما وواضحا، ها؟ أنه لا يعلم الغيب. إذا قال قائل ما حكم الفطر إذا شق على العبد، إذا شق على العبد الآن مثل لو كان في السفر ما حكم الفطر، ها؟ هل يستحب له أن يفطر أم يجب عليه؟ يجب عليه، يجب عليه أن يفطر، يجب عليه وجوبا صحيح. فالذين أفطروا الآن لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وقد شق عليهم، ها عندنا فئتان بل ثلاث فئات نحسب نرى، الذين شق عليهم الفطر الفطر في حقهم واجب، والذين لم يشق عليهم وأفطروا لا، الذين شق عليهم والفطر الذين لم يشق عليهم وأفطروا مع النبي عليه الصلاة والسلام الفطر في حقهم ألا نقول مستحب؟ هو أقرب إلى الاستحباب منه إلى الإباحة، ها طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وشد تأسي. ثالث الذين أبوا الفطر، الذين أبوا الفطر وما أفطروا ما نقول إيه، ولكن الفطر في حقهم كان الحقيقة كان الأولى أن إيش أن يفطر لأنه حكم عليهم بأنهم أولئك العصاة أولئك العصاة. إذا قال قائل وهذا شيء قد يعتقده كثير من الإخوة إن المشقة منتفية في أسفار اليوم، وربما لو رأوا مسافرا قبل أفطر في الطائرة والسفرة لا تدوم إلا ساعتين أو ثلاثة لنظروا إليه يعني نظر المتعجب أو نظر المنكر، هذا أقرب نظر المنكر عليه، لا تستحي ما عندك صبر، إيش نقول يصح هذا التصرف؟ لا يصح، لا يصح، لأنهم أفطروا بمقتضى الرخصة، هذه كانوا صياما أم كانوا علما لا يصومون الأصل، هذه مسألة أخرى، أم كانوا يصومون وقد أفطروا في الطائرة جاز لهم ذلك صح؟ ها؟ لا يعاب عليهم أصلا ولا يجوز، يعني لو قام إنسان في الطائرة يخطف الناس اتقوا الله أيها الناس أنتم بين السماء والأرض لو متم لهلكتم، يجوز؟ لا، أفضل إياك تقوم خطيب في طائرة حتى تنسب إليه تقول هذا فلان كان يسمعها من فلان، لكن أفضل أفضل يتكلم بنفسه فقط يسكت يقرأ جريدة أو يسبب، لا لا لا يمكن أصلا، لا يجوز له أن ينكر أصلا كيف ينكر؟ ينكر على ما رخص الله سبحانه وتعالى لعباده؟ لا لا ينكر. يريد أن يحثهم على ما هو أفضل. جابر ماذا قال؟ ابن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم: سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا الصام ومنا المفطر، ولا يعيب بعضنا على بعض. شوف الأخلاق، لو حدثت هذا اليوم في جماعة ربما كفر بعضهم بعضا. تأخذ العصي، صاروا يكفرون بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويضعف بعضهم إيمان بعض، مع أنهم كلهم صحابة وكلهم عدول وكلهم على خير. فمن أراد، ولذلك حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي سيأتي إن شاء الله ليؤكد أن الفطرة في رمضان رخصة أو في الصيام رخصة. كيف؟ في السفر مطلقا. نعم يا يوسف. لا لا لا وجه للإخفاء، لا وجه للإخفاء. الذي يخفي فطرة نأمره بإخفائه في الشارع أمام الناس، هذا نقول له الأولى ليش أن تخفي؟ لسببين: السبب الأول حتى لا تضع نفسك في موضع شك وريبة وسوء ظن، الناس لا يعرفون حالك، هل يعرفون أنك مسافر؟ لا، أو أنك مريض، الأولى لا تعلن هذا. ثانيا حتى لا تظهر يعني مظهر من المظاهر، من المظاهر التي قد تحسب على أنها انتهاك، انتهاك لحرمة من حرمات الله عز وجل. لكن الفطر أمام من هم في جوارك من الأهل أو كذا أو الرفقة لا بأس به، وما قال جابر بن عبد الله ذلك إلا لما رأى أناسا يفطرون. وإلا كيف؟ ما كان كل واحد يفطر خفية، يفطر ولا حرج عليه، لأنه يعني استقر عند الناس، أعلم أنه إذا كان صائم واحد صائم والآخر مفطر، قل أنا اسمح لي أنا أدخل الغرفة اللي آخر حتى ما تعظم الشهية عندك. لا، أقول يجوز له أن يأكل أمامه. المرأة إذا حاضت تعلن فطرها في البيت؟ تعلن، لكن استثنينا أمام الأولاد. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو ابن عمرو سأل. المؤلف أتى بهذا الحديث ليؤكد جواز الفطر في السفر. فهنا حمزة بن عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة. قوة، القوة هي التي هو الوصف الذي يقوم بالموصوف بموصوف يقدر على فعل الشيء بلا ضعف. مضى علينا في الوسطية أن القوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. انتبه. فقوله إني أجد في قوة يعني لا أضعف على أي شيء، على الصيام في السفر، ولذلك قال: أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ هل علي جناح؟ الجناح هو الإثم واللوم. وما الذي سأل عنه عمرو بن حمزة بن عمرو الأسلمي؟ هل علي جناح في الصيام أم في الفطر؟ ننظر للحديث، ننظر للحديث. أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ ها؟ هل علي جناح إن أفطر؟ إذا إن صمت؟ انظر الحديث: إني أجد في قوة في الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ صح، وفي الحقيقة محتمل لهذا وهذا. ها؟ أيه، ولكن قوله رخصة هذه كذلك في الفطر. وفي الأول، في الأول قال رخصة، في الأخير ماذا قال؟ من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ولكنه تكلم عن الفطر أيضا في قوله رخصة. فقل المسألة محتملة لهذا وهذا، لأن عمرو، لأن حمزة ما ذكر إيش الشيء الذي يطلب رخصته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله. ما المراد بالرخصة هنا؟ الفطرة من الصيام، الفطر أكيد. الرخصة في اللغة هي التيسير والتسهيل، التيسير والتسهيل هذا يسمى رخصة. وفي الاصطلاح اختلفت أقوال الأصوليين فيها، ما أدري تذكرون ولا راح العلم. يرى بعض العلماء أن الرخصة هي ما جاء على خلاف دليل شرعي لعارض راجح، كذا، ما جاء على خلاف دليل شرعي لعارض راجح. وعرفها الشنقيطي وهو أحسن تعريف وقد اخترناه في الأصول. تذكر ولا ما تذكر؟ لا تذكر، الله المستعان. قال هي حكم شرعي غير من السهولة، نعم، من الصعوبة إلى السهولة لعذر طارئ مع بقاء سبب الحكم الأصلي. ماذا تذكرون له؟ ها؟ أشي؟ حكم شرعي، صح؟ حكم شرعي، لكن هل هو تكليفي ولا وضعي؟ وضعي، ليس بتكليفي. بعد ايش قال؟ غير من الصعوبة إلى السهولة، لكن لابد من شيء يعذر طارئ مع بقاء سبب الحكم الأصلي، وهذا أظن قد تكلمنا فيه، لأن هذا القيد لا يذكره كثير من الأصوليين، لا يذكره كثير من الأصوليين، أي مع بقاء سبب الحكم الأصلي، لا يذكره كثير من الأصوليين. طيب بالمثال يتضح المقال وتتضح، يتضح هذا التعريف. إنسان مقطوع اليد، يده مقطوعة في محل الفرض في الوضوء مثلا، مقطوعة من هنا أو من نصف المرفق، يعني من نصف اليد، الذراع، من نصف الذراع. إذا جاء ليتوضأ يسقط الغسل بالكلية ولا يغسل ما بقي؟ طيب يغسل ما بقي، يغسل ما بقي. هل نقول عدم غسله للمقطوع رخصة؟ ها؟ لا، ليس برخصة. ليش؟ لأن سبب الحكم الأصلي قد زال، ونحن اشترطنا في الرخصة شو؟ بقاء، بقاء سبب الحكم الأصلي. مثال أوضح من هذا في التيمم، وهذه مسألة لا يتنبأ لها كثير من طلبة العلم. في التيمم إذا كان الإنسان قد عدم الماء، ما عنده ماء، وحضرت الصلاة وعنده صعيد تراب وما أشبه ذلك، فهل تيممه رخصة؟ ها؟ عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة وليس برخصة. أصبر، حالة ثانية، إذا وجد الماء لكنه عدل إلى التيمم بسبب المرض، يعني يكون مرض في الجلد أو لا، نطلق على كل حال المرض الذي لا يستطيع استعمال الماء معه، مع وجود الماء تيممه هذا رخص. واضح. مثال آخر، قصر الصلاة للمسافر حكمه رخص. أكل الميتة للمضطر الذي أشرف على الهلاك، قال العلماء هي رخصة من جهة وعزيمة من جهة أخرى. رخصة لأن الأصل أن الميتة محرمة، إنما حرم عليكم الميتة، وعزيمة من جهة أخرى، من جهة قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يأكل. ولذلك قال العلماء إذا لم يأكل ومات يعد قاتلا لنفسه قتلا غير متعمد إذا كان مجتهد، لأن الله أباح الميتة في حال الاضطرار، حطوا بالكم، وحياة الإنسان مقدم على ذلك. هذه بالنسبة للرخصة. إذا قال قائل ما أسبابها؟ أسبابها ذكرت، مثل المرض والسفر والرق والخوف والمطر والحرب، هذه كلها قد تكون أسبابا لوجود الرخصة في العبادة. فما هو حكمها؟ قال العلماء إن الرخصة تجري فيها الأحكام الشرعية الخمسة، تارة تكون واجبة، رخصة واجبة، مثل إيش؟ أكل الميت هي رخصة لكنها واجبة. متى؟ إذا كان الإنسان لم يبق له إلا إما أن يأكل وإما أن يموت، وش يصير حكم أكله للميتة؟ واجب. فإذا قال قائل إنه يخشى على نفسه النتن، يعني أنه إذا أكل من هذا اللحم أنتن عليه وأمرضه، فما هو الجواب؟ أن ما رخص فيه شرعا انتفى ضرره قدرا. تحتاج دائما التكرار حتى ترسخ، ولا مشكلة معكم؟ ما رخص فيه شرعا انتفى ضرره قدرا، ما دام أن الشارع الحكيم قد رخص فيها فالله حكيم خبير، لا يمكن أن يدل عباده على شيء يعود عليهم بالهلاك والضرر أبدا. بل لعلنا نقول إنه لو أكل الميت في وقت الساعة دون رخصة هنا تضر، لكن إذا أكلها في وقت المخمصة وإشرافها للهلاك ينتفي الضرر بقدرة الله، صح؟ وقل مثل ذلك في جميع اللحوم المحرمة كلحم الحمار لأنه نجس، والخنزير، وذوات الأنياب بما في ذلك الكلب والثعلب وغير ذلك، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون ألا يجد شيء لهذا، إما هذا ولا الوفاة. فإذا وجد العشب أو وجد ما يقوم يعني ما يكون طعاما للآدمي في الأصل نقول لا تعدل له، أن هذه ليست شدة جوع، نعم ليست مخمصة. متى تكون واجبة؟ أكل الميت. أكل الميت. وقد تكون مستحب، رخصة مستحب، مثل إيش؟ مثل قصر الصلاة للمسافر، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. إذا سافر الإنسان مسافة قصر استحب له ماذا؟ أن يقصر الصلاة. لكنه لو أتم، يرى بعض العلماء من أصحاب أبي حنيفة أنه لو قام للثالثة في السفر بطلت صلاته، وكذلك قوله أهل الظاهر. والصحيح، الصحيح صحة الصلاة، لأن قصر الصلاة للمسافر حكمه أنه رخصة مستحبة. في الصيام ما المستحب فيه؟ ما هي الرخصة المستحبة فيه؟ الإفطار في السفر عند أحمد وأصحابه، صح؟ مطلق عند الجمهور مع المشقة الظاهرة، بل قد نقول مع المشقة قد يجب الفطر، لكن في الصيام رخصة مستحبة. ولا تكون الرخصة لا تكون إلا فيش، لا، الانتقال حكم من الصعوبة إلى يعني من الصيام إلى الفطر. ما هي نقول رخصة مستحبة يستحب له الفطر؟ من الذي يستحب له الفطر؟ نعم، نقول إذا كان بين درجتين، بين ما لو صام لا يلحقه شيء وبين ما لو صام تلحقه المضرة، إذن في تلحقه شيء من المشقة، يعني يلحقه شيء من الجهد إذا كان مسافرا، هذا ما هو مقيم، إيش نقول له؟ يستحب لك الفطر، هذه رخصة إيش؟ مستحب. ثالثا الأحكام الشرعية خمسة أخذنا، الواجبة مستحب، وش بقي لنا؟ المكروه. قال العلماء مثل أن يجمع بين صلاتين للحاجة، وهذا في نفسي منه شيء. قالوا هو مكروه لأنه خلاف الأولى، الأولى أن تصلى الصلاة في وقتها، الأولى أن تصلى الصلاة في وقتها مثل صلاة أهل الأعذار، لكن بلا قصر، هذا ترى إذا كان مقيم. رابعا هذه رخصة مكروهة، لأن الأولى إيش؟ الصلاة في وقتها، وهذا قلنا فيه نظر. الرخصة المباحة مثلوا لذلك ببيع العرايا. بيع العرايا، ما هي بيع العرايا؟ بيع العرايا يعني أن يشتري رطبا لينة بتمر يابس. الأصل أننا إذا بعنا تمرا بتمر أو شعيرا بشعير أو قمحا بقمح أو ملحا بملح أو برا ببر أو فضة بفضة أو ذهبا بذهب أو جنسا بجنس مما يكال ويدخر ويقتات، إيش نقول؟ لا بد من شرطين ولا ثلاثة. ننظر حديث عبادة وأبي هريرة، الاثنين البر بالبر،